هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة النحل: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها كلها في سياق منن الله عز وجل على عباده وربوبيته سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل: والله خلقكم، يعني أوجدكم في هذه الدنيا على الأطوار التي تمر بكم، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصيركم عظاما ثم يكسر العظام لحما ثم ينشئكم خلقا آخر ثم يخرجكم طفلا ثم يعني تبلغ أشدكم تكون شبابا ثم كهولا ثم شيوخا ثم بعد ذلك يتوفاكم. بعد ذلك: ومنكم يرد إلى أرض العمر. والله خلقكم ثم يتوفاكم، وهذه الوفاة يعني قد يتوفى الله عز وجل بعضنا وهو طفل، وبعضنا وهو شاب، وبعضنا وهو كهل، وبعضنا وهو شيخ، ولكن من الناس من يرد إلى أرض العمر، يعني أرض العمر. وأرض العمر حده بالخامسة والسبعين أو بالثمانين، وبعضهم قال 90 سنة هو أرض العمر، يعني غالبا بعده الموت. وهذا أرض العمر وهو الهرم، استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. نعم. وهذا الإنسان إذا رد إلى أرض العمر يصاب غالبا بالخرف ويضعف جسده ويرجع كالطفل، لذا قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعقل بعد عقله الأول شيئا. وهذه حكمة ومبنية على علم الله عز وجل وعلى قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني منكم من وسع عليه بسط عليه في الرزق، وبعضنا من ضيق عليه، وبعضهم من قلل وكثر. وهذه آية: ألم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء، يعني بمعنى الذين فضلوا في الرزق لا يرجعون هذا الرزق الذي أعطوه على ما ملكت إيمانهم وهم العبيد حتى يكونوا في الرزق سواء. هذا بينهم وبينه عبيدهم، يعني السادة مع عبيدهم لا يرضون لهم ذلك، يعني لا يرضون أن يعطونهم أن يعطوهم شيئا من الرزق فيكونوا هم وهم سواء يستويان في الرزق. واضح؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يعني إذا كان أنتم أيها الناس يعني السادة لا ترضون أن يشاركوكم هؤلاء العبيد في الرزق فتكونون أنتم وهم في الرزق سواء، فكيف تعدلون بالله عز وجل وتجعلون هذه الآلهة معبودات من دون الله سبحانه وتعالى وتساوون بهذه المعبودات الله عز وجل؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون هذه الآلهة بالله سبحانه وتعالى. أفبنعمة الله يجحدون، يعني وذلك أنهم يشركون بالله عز وجل، والشرك بالله أعظم دلالة على كفر النعمة، والتوحيد أعظم دلالة على شكر النعمة. واضح. قال أفبنعمة الله يجحدون. ثم قال الله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم وهذا لا شك أنه دليل من أدلة إثبات التوحيد وإبطال الشرك. ثم قال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، بمعنى أن الإنسان تكون زوجته كنفسه، يسكن إليها ويرتاح إليها وينشرح صدره لها. وجعل لكم من والله جعل لكم من أنفسكم أزواج، وهنا في إبطال يعني نكاح الإنسي بالجنية والجني بالإنسية، وهذا مخالف لفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها. والله جعل لكم من أنفسكم، من أنفسكم يعني من آدم وزوجته حواء خلق لنا نساء، واضح، في أول الأمر ثم تناسل الخلق. أو يقال من أنفسكم أي من جنسكم، يعني بشر مثلكم، وفي هذا إبطال زواج الإنسي بالجنية والجني بالإنسية. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، يعني تتزوجون فيولد لكم بنين، وأبناؤكم يتزوجون ويولد لهم بنين، وهؤلاء البنون حفدة لكم أنتم أجدادهم. هذه آية. ورزقكم من الطيبات، يعني من النعم التي أباحها لكم من النباتات ومن الحيوانات المباحة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، وهذا لا شك أنه سؤال استنكار. فبالباطل يؤمنون، أفبالباطل كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وبنعمة الله يكفرون. وأعظم نعمة التي كفروا بها نعمة التوحيد ونعمة الإسلام، والكفر هو الستر، وذاك غطوا قلوبهم عن معرفة الحق، وجعلوا هذا الستر سات حاجبا عن معرفة الحق. وإلا فإن الكفر هو الجحود، جحود ما أنزله الله عز وجل على نبيه من البينات والهدى. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، لا يملك لهم أن ينزل عليهم ماء من السماء ولا شيئا من الأرض من كنوزها ولا من نبات الأرض، والذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. شيئا ولا يستطيعون، يعني لا يملكون وفاقد الشيء لا يعطي، ولا يستطيعون يعني لا يقدرون على ذلك، وهذا كله صفات سلب، هذا دليل على ماذا؟ دليل على نقص ودليل على عجز، فكيف تعبدونهم إذا كانوا بهذه الصفة الناقصة؟ قال ثم قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأشباه والأنداد والنظائر والشركاء، وتساوون الله عز وجل بخلقه، فإن الله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له، فلا تضربوا لله الأمثال. والمقصود بالأمثال هنا الأمثال الفاسدة والأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، الأمثال الفاسدة والأمثال التي تقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الأمثال التي يراد بها إحقاق الحق وإبطال الباطل وإثبات الكمال لله عز وجل هذا صحيح، ولذلك بعدها ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، وهذا مثل مثل صحيح يراد به إحقاق حق وإبطال باطل. وفائدة المثل أنه يقرب العلم إلى الأذهان، صورة العلم تقرب إلى الأذهان، تجعله كأنه حيا مشاهدا أمامه. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم يعني ضرب الله عز وجل مثل للعبد المؤمن وللعبد الكافر، قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ يعني عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على فعل شيء، وعبد آخر رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا وهذا؟ ذاك مثال المؤمن وهذا مثال إيش؟ هذا ذاك مثال الكافر وهذا مثال المؤمن، فلا يستوون. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى ثم قال الله عز وجل الحمد لله، الله عز وجل له الحمد الكامل لأنه سبحانه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون ما مغزى هذا المثال وهم المقصود منه، كما قال الله عز وجل في سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب الله مثلا الآن ضرب الله عز وجل مثلا الأصنام، مثل الأول بين المؤمن والكافر، الآن الأصنام. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، كل يعني ثقل وبال يعني عال عليه، أينما يوجهه يعني أينما يرسله لا يأتي بخير. ليش لا يأتي بخير؟ لا يفهم ما يقال له، وهذا مثل إيش؟ مثل الآلهة التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل. زين بعده قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل سبحانه وتعالى قادر متكلم يأمر بالعدل وهو يأمر بالتوحيد، وهو على صراط مستقيم يعني يدلنا على الصراط المستقيم برسله. وهذا مثل يبين الفرق بين الإله الناقص بين الإله الكامل. لا شك أن الإله ذو الصفات الكاملة والأفعال العظمى هو الذي يعبد وحده لا شريك له. ولله غيب السماوات والأرض، كل يعني الغيب المطلق، والغيب المطلق كل ما غاب عنك، كل ما غاب عن علمك فهو غيب. وبعضهم قال كل ما غاب عن مداركنا العقلية ومداركنا الحسية فهو غيب. واضح هذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولذلك كل ما أخبر الله عز وجل به عن الغيب كلها هو وكيفيته الله أعلم بها، يصل الأمر إلى الله عز وجل. ولله غيب السماوات، يعني ما يغيب في السماء وما يغيب في الأرض الله عز وجل يعلمه. وما أمر الساعة يعني في قرب كونها إلا كلمح البصر، بمعنى في إذا إذا إذا إذا أراد الله عز وجل أن يقول للساعة كوني تكن، واضح مباشرة. إذا قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب من لمح البصر، عرفت؟ بل هو أقرب من إيش؟ من لمح البصر. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولذلك القدير اسم مبالغة من إيش؟ من القدرة، صح؟ والقدرة هي التمكن من الشيء من غير عجز، هذه هي القدرة. وهذا رد على الذين يستعجلون الساعة ويستعجلون قدوم الساعة، أن الله عز وجل يكون هذه الساعة بقوله كن، وما أمر الساعة وما شأن الساعة وما حال الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ثم بين الله عز وجل وعدد يعني أمورا كثيرة مما يعني مما هي نعم الله عز وجل على عباده. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآيات في تعداد نعم الله عز وجل على عباده. قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بمعنى أنكم لا تفقهون الكلام ولا عندكم شيء من العلم إلا ما غرزه الله عز وجل في فطركم، واضح، الذي خلق كل شيء ثم هذا موجود. وكونه يفهم ويحسن النطق هذا ما كان يخرج من بطن أمه لا يعقل شيئا من ذلك، هذا صحيح. ولذلك سمي الأمي أمي الذي لا يحسن قراءة الكتابة منسوب إلى الحال التي خرج فيها من بطن أمه لا يحسن شيء، ويقول أمي كأنه منسوب إلى أمه، واضح. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال الله عز وجل: وجعل لكم، هذا كلام جديد ها، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني لو قلنا أن الكلام متصل لكانت هذه الأشياء بعد خروجه من بطن أمه، صح؟ ولكن لا، ليس المراد هذا. هذه الأشياء السمع والبصر والأفئدة موجودة قبل خروجه من بطن أمه، صح؟ نعم. وخص هذه الأشياء لأن هذه الأشياء هي أدوات الإدراك والتعقل والفهم. السمع ابتدأ به، لأن الإنسان بسمعه يفقه أكثر مما يبصر، ليقدم السمع. ثم قال: والأبصار والأفئدة. والأفئدة هي مخزن هذه المعلومات ومخزن هذا العقل، ما يعقله ويتدبره يكون إيش؟ في القلب. لعلكم تشكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم. وهذه السورة كما قلنا مدارها على شكر نعم الله عز وجل، شكر نعم الله عز وجل على عباده. ألم يروا يعني ألم يعلموا إلى الطير، والطير كل ما طار خلاف الدواب التي تمشي على رجليها أو على أرجل، واضح. إلى الطير، الحشرات تدخل في معنى الطير، الطيور بأنواعها الصقور والشواهين والنسور كلها في مسمى الطير، الدجاج والحمام والفري والأشياء هذه كلها تدخل في معنى الطير، فيكون الطير كل ما طار يسمى طيرا، حتى الحشرات، النحل يعتبر من الطيور. ألم يروا إلى الطير مسخرات يعني مذللات في جو السماء، جو السماء يعني الهواء بين السماء والأرض، ما يمسكهن يعني في الهواء إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أنها تبسط جناحيها وتقبض جناحيها وهي في الهواء. ما الذي يمسكها إذا قبضت؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. هذا يعني من عظيم قدرة الله عز وجل على عباده. ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فمثل هذه الأشياء المشاهدة مدعاة للإيمان وثبات على الإيمان. والله جعل لكم من بيوتكم سكن، سواء كان هذا البيت من الحجر أو كان من المدر، فهو سكن، مسكن يسكن إليه الإنسان ويأوي إليه. وهذا السكن يقيه من حر الصيف ومن برد الشتاء ومن العواصف والقواصف، يقيه من هذه الأشياء. وكذلك أن الإنسان يرتاح فيه ويتخفف منه في بيته، ولذلك ما يفعله في بيته خلاف ما يفعله في خارج بيته. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، طبعا هذه جلود الأنعام الإبل والبقر والغنم ونحوها، يعني تتخذون الخيام والقباب والأخبية يعني من الأنطاع والأدم، هذه كلها من جلود الأنعام. وتتخذون كذلك الأواني من الأسقية والأشياء التي يوضع فيها المياه من هذه الأدم. تستخفونها يوم ظعنكم، تستخفونها يعني يخف عليكم حملها. يوم ظعنكم يعني يوم سفركم، يعني إذا أردتم السفر تستخفون هذه الجلود. وهذا أهل البادية، أهل البادية لما يرتحلون من مكان إلى مكان يكون حمل هذه الخيام والأقبية سهل عليهم. واضح؟ يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني كذلك في الحالين في وقت السفر ووقت الإقامة لا تثقل عليكم. ومن أصوافها، وأصوافها يرجع إلى الغنم، وأوبارها يرجع إلى الإبل، وأشعارها يرجع إلى المعزة العنز. واضح؟ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها كل هذه راجع إلى الأنعام كلها. والله جعل ومن أصواف الأنعام وأوبار الأنعام وأشعار الأنعام أثاثا، أثاثا يعني مالا. وكذلك متاع البيت من الفرش والأمتعة، كون الإنسان يبيع ويشتري هذا مال صح، يستفيدون منه. وكونه يجعلها في البيت كفراش وغطاء وكساء ونحو ذلك، هذا كذلك يعني أثاث. ومتاعا يعني بلاغا ينتفعون به إلى وقت الموت. ومتاعا إلى حين، إما أن يقول متاعا إلى حين إلى وقت الموت، أو متاعا إلى حين إلى حين تبلى هذه الأشياء. شوف الوقت لعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.